الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ودينه. هذا الكتاب 59 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب بدء الخلق، الباب الأول. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين وهين وهين، مثل لين ولين، وميت وميت، وضيق وضيق. أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم؟ لغوب النصب، أطوارا، طورا كذا وطورا كذا، عدا طوره أي قدره. قول الإمام البخاري: كتاب بدء الخلق. هذا الكتاب خص الإمام البخاري رحمة الله عليه لبدء الخلق، أي خلق الله تبارك وتعالى للخلق. قال في الباب الأول: باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني أن الإعادة أهون على الله تبارك وتعالى من البدء، وإن كان الكل على الله تبارك وتعالى هين، فليس أن هذا صعب ونصع، ما في شيء صعب على الله حتى يستطيع عليه سبحانه وتعالى. وقال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين، يعني أن الخلق، بدء الخلق وإعادة الخلق، كلها هينة على الله تبارك وتعالى. وقال البخاري في تفسير معنى هين، قال: أنها تأتي هين وهين، يعني بإسكان الياء وتشديدها، مثل لين ولي، وميت وميت بالتشديد والتسكين، وضيق وضيق. قول الله تبارك وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا يعني أفأعيا علينا حين أنشأكم، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يصعب عليه أن يبدأ الخلق سبحانه وتعالى من العدم. لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال النصب اللي هو التعب. أطوارا في قول الله تبارك وتعالى: وقد خلقكم أطوار، في سورة نوح، أطوارا يعني طورا بعد طور، طورا كذا وطورا كذا. وفيه أيضا الطور بمعنى القدر، عدا، يقول لك عدا طوره أي قدره، عدا عنه يعني جاوز، طوره يعني قدره. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت، ليتني لم أقل. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى أحد الاثنى عشر الذين شهدوا بيعة الرضوان. قال: يقول جاء نفر من بني تميم. بني تميم يعني منازلهم ما في نجد. جاءوا للنبي وفد، فقال لهم النبي: يا بني تميم أبشروا. بشرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه بشرة من النبي، يعني تحتمل بشرة للآخرة وتحتمل بشرة للدنيا، ولكنهم أرادوا أن يتعجلوا ما بشرهم به النبي، فقالوا: بشرتنا فأعطنا، على أنها بشرة في الدنيا. ربما كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبشرهم ببشرة في الآخرة. فقال رسول الله: بشرتنا فأعطنا، مدام بشرتنا هديت فأعطنا. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني أنهم لعلهم استبدلوا بشرى للآخرة بشيء دنيوي، فالنبي تغير وجهه من جفاوتهم وعجلتهم الأمر وقالوا بشرتنا فأطر. فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو خليل. قال بنو خليل ما قبل البشرى، أن تقبل البشرى؟ فقالوا قبل البشرى، ولم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيده. والبشرى لعلها يعني في الموضع أن يدعو الله تبارك يدعو الله لهم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأهل اليمن، وكان في دعوته خير كثير لأهل اليمن. فقال لهم: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. هم سألوه، قال: يا رسول الله جئناك نسألك عن بدء هذا الأمر. فبدأ النبي يحدثهم عن بداية الخلق، خلق المشاهد هذا، خلق السماء والأرض. فجاء رجل يقول: جاءني رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت. وعمران بن حسين الذي يروي الحديث، يروي الحديث هذا، يقول: جاءني واحد من برا وقال لي: الحق راحلتك تفلتت، يعني خطيت، وكان قد تركها خارج المسجد. يقول: فخرجت فإذا هي يعني دونها السراب. يقول: السراب على بعد النظر هذا يقول دونها، وهي عبرت. يقول: ليتني لم أقف. يقول: يا ليتني تركتها تذهب وجلست يعني لأسمع يعني تكملة الحديث مع النبي صلوات الله وسلامه عليه من الحرس على الخير. وسيأتي يعني ما قاله النبي أيضا في هذا الحديث. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: أقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال: نقبل البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا أي أهل اليمن: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، فكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لو وددت أني كنت تركتها. جاء في هذا الحديث تفصيل لما يعني اختصره اختصاص الرواية السابقة، وأن النبي لما سأله أهل اليمن فقالوا له: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، يعني أول هذا الأمر وهو هذا الخلق المشاهد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الأول، الله أول بالابتداء، يعني لا بداية لوجود الرب تبارك وتعالى، وجوده لا بداية له، كما أن كذلك بقاءه لا نهاية له، لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده سبحانه وتعالى. ما النبي كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبل الشيء، وكذلك لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى حتى يكون قد وجد الرب تبارك وتعالى بعد أن لم يكن موجودا. تعالى الله عن ذلك، بل الرب تبارك وتعالى موجود، لا بداية لوجود ولا نهاية كذلك لبقائه جل وعلا. فقال لهم: كان الله ولا شيء معه، أي من هذا الخلق المشاهد، وكان عرشه على الماء، بدليل أن عرشه موجود كذلك. فقال لهم: وكان عرشه على الماء. والماء لا شك أنه ليس الماء الذي هو ماء هذه الأرض، فإن هذا ماء الأرض ماء محدود في جزء محدود، وإنما الماء هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ، الذكر هو اللوح المحفوظ، سماه الله تبارك وتعالى ذكرا لأنه قد حوى كل يعني شيء في الخلق، المخلوقات ومقادير هذه المخلوقات والأقدار التي تجري عليها كلها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وخلق السماوات والأرض أي بعد ذلك. يقول له لما جاء النبي في الحديث إلى هذا: جاءني مناد فقال: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، في الحق ناقتك. يقول: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركته. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. هذا حديث عمر بأن النبي قل قام فينا النبي مقاما، مقام واحد، وهذا من بداية صلاة الفجر إلى غروب الشمس. خطب النبي من بعد الفجر إلى أن جاء وقت الظهر فنزل، فأقيمت الصلاة فصلى الظهر ثم صعد المنبر فحدثه من العصر، ثم نزل فصلى العصر ثم كذلك صعد المنبر فحدثهم حتى كانت الشمس تغرب. يعني أخبرهم ببدء هذا الخلق أو من أول الخلق إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهذا هو المستقر النهائي. يقول حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وقد جاء في حديث الحديث هذا من رواية حذيفة يقول فأعلمنا، يعني في هذا اليوم أحفظنا، الذي حفظ هو يعني صاحب العلم في هذا. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. هذا حديث قدسي يخبر فيه النبي عن ربه تبارك وتعالى أن الله قال إن ابن آدم يتطاول على الرب تبارك وتعالى فيشتمه ويكذبه. قال يشتمني من ابن آدم، آدم الذي يعني كرمه الله تبارك وتعالى في السماء وخلقه، ومع ذلك يأتي أولاده فيشتمون الرب جل وعلا. وكل وما ينبغي له أن يشتمني، يعني لا ينبغي الإنسان أن يشتم ربه وإلهه وخالقه سبحانه وتعالى. ويكذبني وما ينبغي له، يقول الرب أما شتمه فقوله إن لي ولد. إذا كان لله ولد هذا شتم للرب تبارك وتعالى وسب له، لأن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا ند له ولا كفء له، ولو كان له ولد لكان هذا الولد يعني صنو أبيه، يكون له في صفات الرب يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فيكون لله شريك سبحانه وتعالى. الله لا شريك له من ولد ولا من زوجة، تعالى الله عن ذلك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مكافئ له. فهذا يعني نسبة الولد إلى الله كلمة كبيرة في الكذب وفي الوقاحة والتطاول على الرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة، كبرت يعني في الإثم والوقاحة، تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذا شتم الرب. قال وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. والله يخبر سبحانه وتعالى بأن إعادة الخلق هي أهون على الله تبارك وتعالى البدء. فعندما يقول ابن آدم إن الله لن يعيده مرة ثانية فهو يكذب ربه سبحانه وتعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث لما قضى الله الخلق، ومعنى قضاهم أي يعني قضى الخلق يعني قد انتهى من الخلق سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض وخلق الناس، كتب في كتاب أو في كتابه فهو عنده، هذا الكتاب عند الله تبارك وتعالى فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. الله من صفته أنه الرحيم الودود، وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، ومن صفته أنه يرحم ويغضب. فغضبه سبحانه وتعالى يعني على أهل معصيته وأهل العناد، ورحمته سبحانه وتعالى يعني لعباد المؤمنين، لله رحمة عامة وسعت الخلائق كلها، ورحمة خاصة لعباده المؤمنين كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، هذا الرحمة العامة. ثم قال فسأكتبها اللي هي الرحمة الخاصة الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فدول أهل الإيمان لهم رحمة خاصة اللي هي هداية الله تبارك وتعالى لهم إدخالهم الجنة، وأما الرحمة العامة التي وسعت الخلائق حتى بين البهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد خلق إن لله 100 رحمة أنزل واحدة منها يترحم بها الخلق، فمنها ما ترفع به الفرس يعني رجلها عن ابنها، مخافة أن تقتل. هذا الرحمة اللي في قلب الحيوان على ابنه. ورحمة الله تبارك وتعالى أن يخلق هذا المخلوق إنسان حيوان طائر غير ذلك، يعلمه طريقة حياته، كيف يحافظ عليها، كيف يحتمي من العداء، كيف يحفظ نسله، كيف يدخر قوته. فهذا كلها من رحمة الله تبارك وتعالى يعني بهذه المخلوقات، الرحمة الدنيوية العامة. وهو يغضب سبحانه وتعالى، وغضبه النار من أثار غضبه، له عقوبة يعاقب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالرب قال إن رحمتي غلبت غضبي، تسبقه. يعني رحمة الله تبارك وتعالى تغلب غضب. ممكن يغضب على يعني العبد، ثم يعني إن شاء الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يرجع وأن يستغفره الله تبارك وتعالى، ويعني يدخله في رحمته جل وعلا. الباب الثاني باب ما جاء في سبع أراضين، وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. والسقف المرفوع والسماء، سمكها أو سمكها بناءها، الحبك استواؤها وحسنها، وأذنت سمعت وأطاعت، وألقت أخرجت ما فيها من الموتى، وتخلت أي عنهم، طحاها الشمس أي دحاها بالساهرة وجه الأرض، كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. هذه ترجمة لهذا الباب، الباب الثاني. وقد أتى المؤلف رحمه الله ببعض الآيات وببعض الكلمات التي جاءت في الآيات وشرحها يعني من حيث وضعها اللغة. قال: باب ما جاء في سبع أراضين. جاء في القرآن أن الله تبارك وتعالى خلق سبع أراضين، وجاء أيضا هذا في السنة. ففي القرآن قال الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن يعني سبع كذلك، يتنزل الأمر بينهن، الأمر يتنزل من السماء إلى الأرض، أمر الله تبارك وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذا علمتم بأن الله خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين على هذا النحو، أن الأمر الله تبارك وتعالى يتنزل، هذا يدل على قدرة الله، لأن هذه السماوات العظيمة المتسعة والقائمة على هذا النسق وهذا النحو، والأرض القائمة على هذا النحو، والله تبارك وتعالى يمسك كل ذلك. إذا علمتم هذا علمتم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجز شيء سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء هذا، لأن كل شيء يقع في هذه السماء والأرض إنما يقع بأمره، ومعنى أنه يقع بأمره إذن يعلمه سبحانه وتعالى. فلا تسقط ورقة من شجرة إلا ويعلمها سبحانه وتعالى، ولا صغير ولا كبير إلا هو بعلم الله سبحانه وتعالى. قد يتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الإمام البخاري قال: والسقف المرفوع، قال السماء، السماء هي السقف المرفوع، سقف البيت اللي هو غطاء، والسقف المرفوع السماء، رفع الله تبارك وتعالى. سمكها أي بناء، سمك البناء، والحبك والسماء ذات الحبك، قال استواؤها وحسنها، يعني أنها محبوكة، والشيء المحبوك هو الشيء المتقن المنسوج النسيج قوي. وأذنت سمعت وأطاعت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت لله تبارك وتعالى وأطاعت كلام الرب جل وعلا، وألقت ما فيها وتخلت، اللي هي قول الله: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. قال هنا: ألقت ما فيها أي من الموت، قذفته في النفخة الثانية من الصورة تقذفه، وتخلت يعني عنهم، يعني ألقتهم وتخلت الأرض عنهم، تركتهم لي يعني ربه سبحانه وتعالى. طحاها أي دحاها، الطحو الدحو، والدحو هو أن يعني تبسط، تلف على هذا النحو وتبسط. بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، قالوا الساهرة بوجه الأرض، لأن كان فيها الحيوان وفيها نومه وسهره، فتميت الساهرة على هذا لأنها يعني فيها يعني سهر الناس، فإذا هم بالساهرة يعني بوجه الأرض، فإنما هي الزجرة الواحدة هي نفخة ثانية الصور، فإذا هم بالساهرة فجأة يكونون بعد ما كانوا في بطن الأرض يكونون في ظاهرة. حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا ابن علي عن علي بن المبارك، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكان بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيل شبر طوقه من سبع أراضين. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن هذا أحد التابعين اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن دخل وكان بينه وبين بعض الناس خصومة، فدخل كأنه يشكو لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت له يا أبا سلمة اجتنب الأرض، يعني ابتعد أن يكون فيه ظلم في الأرض بالذات. قالت له إن رسول الله قال: من ظلم قيل شبر، قيل شبر يعني مسافة شبر، والشبر اللي هو ما بين الخنصر والإبهاء، بس هذا القدر ظلمه يعني أخذه من أرض أخيه مسلم ظلما، طوقه من سبع أراضي، يوم القيامة تخرق الأرض إلى الأرض السابعة ويطوق، يعني يأتي به مطوقا طوق اللي هو على رأسه ويأتي به يوم القيامة. وهذا في دليل على أن السبع أراضين هو ما يلي هذه الأرض التي نحن عليها، وليس كما قال بعض الناس لأن السبع أراضين هي أرض مثل هذه الأرض لكن في نواحي مختلفة كأنها كواكب مختلفة، وإن السبع أراضين هي يعني هي في هذه الأرض الواحدة. وقد قال الآن بعض هذول العلماء يعني طبقات الأرض أن طبقات الأرض إلى النواة الأرض هي سبع طبقات. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الحديث جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجه، يوم حجه الأكبر، وهو يذكر الناس بأن يعني أنه لا نسيه، وأنه يجب أن تستمر الشهور على النحو الذي قال عليه، وقال للناس: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات. استدار هنا بمعنى أنه رجع للأصل، وذلك أن العرب كانت تسقط من كل سنة، من كل 3 سنوات تسقط شهر حتى يستمر الشهور القمرية العربية في نفس الفصول، يعني فصول السنة من حيث الصيف والشتاء والربيع والخريف، فإذا أسقطت شهر وبدأت على طول بالشهر الذي بعده يقوم تظل يعني الشهور العربية يعني في وقتها، فيكون الشهور التي تأتي في الصيف كرمضان، مثلا رمضان من الرمضان يكون ذيت، وشوال لأنه فيها تشيل الإبل يعني ذيولها للسفاد، وجمادة وجمادة ذيت كذلك، فكانوا تأتي في الشتاء، فكانوا جعلين، فحتى تجعل السنة القمرية تسير مع السنة الشمسية في الفصول فتسقط هذا، فكانت تتغير الشهور. طبعا بعد مدة لا يكون شوال هو شوال يوم خلق الله السماوات والأرض، ولا رمضان هو رمضان، ولا هذا هذه، فالله نهى عن النسيء، قال: إنما النسيء زاد في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، هذا عمل سيء زين لهم، والله تبارك وتعالى جعل هذه الشهور مواقيت للناس والحج، ثم كان الهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فلا يمكن أن يكون الحج في الشهر الذي فرض الله تبارك وتعالى، يعني مثلا شهوره شوال والقعدة والحجة وعرفة في يوم عرفة وهذا إلا إذا بقيت السنة كما يعني خلق الله تبارك وتعالى. أما إذا أسقط شهر فإن بالحجة حيجي الشهر الثاني حيجي في المحرم، وبالتالي لكن السنة التي حج فيها النبي وافقت نفس الوقت استدار الزمان وجاء ذي الحجة في نفس ذي الحجة يوم خلق الله السماوات والأرض. فقال النبي إن الزمان استدار كآياته يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم قال لهم خلاص السنة تمشي على هذا النحو. السنة 12 شهر أي سنة، منها أربعة حرم، أربع شهور قد حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، ثلاثة متوالية ورا بعض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية ما أدري. ثم قال لهم رجب، رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، جمادة الأولى جمادة الثانية بعدين جي رجب له الشهر السابع ثم شعبان. والشاهد فيه قوله يعني يوم خلق الله السماوات والأرض، إذا السماوات الأرض لها بداية في الخلق، يعني كانت لم تكن سماوات الأرض ثم خلق الله السماوات الأرض. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه من سبع يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك حديث زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه يقول بأنه خاصمته امرأة ثم أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة وراح اشتكت عنه، اشتكت سعيد بن زيد عنده، وكان سعيد رضي الله تعالى عنه هذا من العشرة المبشرين بالجنة. فقال سعيد وهو يعني يدافع عن نفسه يقول أنا أنتقص من حقها شيئا، يعني أنا تتهمني بهذا، أشهد يقول لسمعت رسول الله يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما يطوقه يوم القيامة من سبع أراضي. يقول أنا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا يمكن أن يعني أخذ من أرضها، وقد سمعت النبي يحذر لهذا التحذير. الباب الثالث باب في النجوم. وقال قتاده ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس هشيمة متغيرة، والأب ما تأكله الأنعام، والأنام الخلق، برزخ حاجب. وقال مجاهد الفافة ملتفة، والغلب الملتفة، فراشة نهادة، كقوله ولكم في الأرض مستقر، نكد قليلا. قول البخاري باب في النجوم ولم يعلق شيئا. وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فسر قتادة بأن الله خلق هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاث حكم ذكرها. أولا أنه جعلها زينة للسماء، منظر بديع جميل عندما ينظر الإنسان إلى يعني قبة السماء هكذا الزرقاء الداكنة وعليها هذه النجوم كاللآلئ وهي تتغير بين ساعة وأخرى، يتغير المنظر ويتجدد دائما، هذا أمر عظيم جدا. فالله جعل النجوم في السماء زين. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا يعني جملنا، فهو من التشبيه التحسين. ورجوما للشياطين أنها من هذه النجوم تخرج الشهب التي يلقيها الله تبارك وتعالى على الشياطين الذين يسترقون السماء، يسمعون ما يخبر الله تبارك وتعالى به يخبر الملائكة، والملائكة يخبر بعضهم بعضا، فتذهب الشياطين لتسمع كلام الملائكة فيها. كذلك علامات يهتدى بها، كما قال جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، فالنجوم ثابتة في مكان مثل هذا النجم الذي يسمونه نجم الشمال أو نجم القطبي، هذا ثابت في مكانه، فمدام ثابت في مكانه في السنة الثانية يحدد موقعه بالنسبة لهذا النجم ويتجه، ويحدد الموقع الآخر الذي يريد أن يذهب إليه وموقعه من الشمال ويتجه إليه، فهي علامات اللي يهتدي الناس بها يعني في ظلمات البر والبحر، وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ظلمات البر ما تعرف وين، إذا كان البر أرض يعني قليلة المعالم ما يعرف الإنسان فيها، فيقوم بالنجم يعرف طريقه، وكذلك في البحر كلها صفحة زرقاء مياه فيهتدي بها بالنجوم في السماء. فهذه الشيء الثاني. الزينة رجوم للشياطين الـ الـ الـ الـ الـ يعني أن يهتدى بها. قال قتادة فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. تأول بغير ذلك وهو ما يقوله الناس بأن حركة النجوم والتقاء بعضها مع بعض هذه إنما يتعلق بأحوال الناس في الدنيا بالسعود والنحوس والولادة واليد وما تحصل من الفتن والأحداث. يقول هذا الذي يجعل هذه النبي مع عن طريق معرفة النجوم يعرف مقادير الناس في الأرض، هذا أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقد جاء أيضا كذلك بأن ربط المطر بالنجوم وبالأنواء كفر بالله تبارك وتعالى، كما في الحديث أصبح من عبادي مؤمن به وكافر به، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بمؤمن بالكوكب. وقال ابن عباس هشيما أي متغيرا، فأصبح هشيما تذروه الرياح، والهشيم اللي هو متغير يعني تغير بفعل الشمس، وكذلك مهشم يعني مكسر، لأن العشب إذا صفر وجف خلاص يتغير لونه من الخضرة وكونه يانع إلى أن يصبح يتغير لونه، كما قال تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحوى أثمر تغير لونه، وغثاء اللي هو ما يحمله السيل بعد ذلك، أو في قول الله تبارك وتعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الأب ما تأكله الأنعام وفاكهة وأبا، فالفاكهة التي يعني يتفكى بها الناس، والأب قال ما تأكله الأنعام، كل ما تأكله الأنعام مثل الجت وحشيش وكل شيء هذا ينبت على الأرض. الأنام اللي هو الخلق الناس يعني، برزخ حاجب، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حاجب وحاجز يحبس الماء الحلو عن المالح والمالح عن العذب. نعم. وفيه بينهما برزخ إلى يوم يبعثون اللي هو البرزخ الحاجب بين الجنة والنار، وهو الوقت الذي فيه أهل القبور. وقال مجاهد في قول الله جنات ألفافا قال ملتف يعني التف أغصانها بعضها ببعض، والغلب اللي هي الملتفة كذا، فراشة نهاد كقوله ولكم في الأرض مستقر أي مكان استقرار، نكدة والذي خبث لا يخرج إلا نكدة قليلا أو بتعب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، يعني إذا كانت أرض طيبة البلد أرض طيبة يخرج نباتها بإذن الله، يسقط المطر فينبت الزرع في أماكن كثيرة، يعني ينبت طبعا عشبها والراعي بدون كلفة وبدون تعب، بمجرد ما ينزل المطر يخرج هذا العشب بإذن الله. وفي أماكن يعني لا يخرج زرعها إلا بنكد تعب، إخراج ماء وبجيء وحرث وتعب أو قليل. باب صفة الشمس والقمر بحسبان، قال مجاهد كحسبان الرحى، وقال غيره بحساب، ومنازل لا يعدوانها، حسبان جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان. قال تبارك وتعالى في وصف الشمس والقمر، قال الشمس والقمر بحسبان. ففي قول مجاهد الحسبان اللي هو كحسبان الراحة، الحسبان اللي هو يعني مركز للراحة، عندما الراحة تدور دائما يحطوا لها عمود في وسطها وفي الوسط حتى إذا دارت الراحة ما تروح شمال تروح يمين، وإنما تبقى مربوطة بالقطب الذي هي فيه. القول الثاني إنها بحساب، وهذا الصحيح، لأن حسبان هو من الحساب زيادة الألف والنون، شيء إذا زادت ألف والنون في اللغة العربية للمبالغة في الأمر، فيعني أنها بحساب دقيق. الشمس والقمر كله تسير بحساب دقيق. ضحاها ضوءها أن تدرك القمر، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. هو الصحيح قول هنا أن تدرك القمر إن ما في أحد يستر ضوء ضوء الآخر، ليس صحيح، بل في كلام الله تبارك وتعالى بأن الشمس تحيي ضوء القمر كما قال تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار يعني آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فمحونا آية الليل والقمر، هذا آية الليل يمحوه الله تبارك وتعالى يعني بظهور الشمس. أما الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني في المسار، وأن تدركه أن تلتحق به وتلتصق به، أو القمر يلتصق ويجتمع مع اليد، لكن هذا لا يكون إلا يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى وجمع الشمس والقمر، فإنه يجمع الشمس والقمر فيكونون يعني إما أن يعني يلتصق بعضهم ببعض فينفرد عقد يعني النجوم. سابق النهار يتطالبان حثيثين كل وراء الآخر، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر يجري كل منهما، وهي وهيها تشققها. ليه ايش الآية؟ يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، واهية يعني السماء يعني تتشقق وتسقط يعني على الأرض، واهيها تشققها، أرجائها ما لم ينشق منها فهو على حافتها كقولي على أرجاء البئر، أغطش وجنة أظلم، وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وسق أي ما جمع من داب، اتسق استوى، والقمر إذا اتسق يعني استوى في كبد السماء، بروج منازل الشمس والقمر، والحرور بالنار مع الشمس، وقال ابن عباس ورغبة الحرور بالليل والسموم بالنهار، وما يستوي الأحياء وما يستوي الظل ولا الحرور. فالحرور قال بالليل يعني إذا كان الجو حار بالليل قال الحرور، وأما إذا كان بالنهار فيسمى السموم. يقال يولج يعني يكور، وليجة كل شيء أدخلته في شيء. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يوسف عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسرد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسرد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا بيان من النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني حال الشمس إلى أن يأتي وقت يوم القيامة، وأن النبي قال له حين تغرب أين تدري أين تذهب؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، يعني أنها في يعني دورانها تسجد تحت عرش ربها سبحانه وتعالى. قال ويشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فليؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت وهذا يوم القيامة فتطلع من مغربها. فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها، هذا مستقرها يعني نهاية هذا الأمر أنها تؤمر بأن ترجع من حيث أتت. ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك يعني حركتها على هذا النحو ثم رجوعها من حيث أتت، هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى العزيز العليم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز المختار، حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. ومعنى مكوران يعني أنه يصير كالكرة، يلف كل منهما ويذهب ضوءه ويعني يلقى الشمس والقمر في النار. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموه فصلوا. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كسفت الشمس، وصلى النبي صلاة الكسوف ثم خطب الناس، والناس طبعا قالوا لأن في هذا اليوم توفي إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال الناس يعني كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما ولكنهما آية من آيات الله، يعني في الخلق وفي حصول الكسوف هذا يعني آية من آيات الله، فإذا رأيتموه رأيتم الكسوف أو الخسوف فصلوه. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صفة صلاة النبي في صلاة الكسوف، وهو أن النبي صلى ركعتين في كل ركعة ركوعا، يقرأ في الركوع الأول ثم يتم القراءة فيركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يشرع في القراءة وهو واقف، فيقرأ ثم يركع الركوع الثاني ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يكبر للسجود ويفعل في الركعة الثانية يعني مثل ذلك. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصل. باب ما جاء في قوله وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، قل هذه نشرا من النشور وبشرا من البشار، قاصفا تقصف كل شيء، القصف اللي هو يعني القطع والإزالة، لواقح ملاقح ملقحة، إعصارا ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، الإعصار هو الريح التي يلتف بعضها على بعض وتخرج كأنها خارجة من الأرض إلى السماء. صر برد وهو البرد الذي فيه صوت او الريح الذي فيها صوت صرير، يعني كمثل ريح فيها صر أصابت حبس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فإذا ريح عاتية لها صوت ومعها برد فإذا مرت على الزرع إنها تحترق. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، الصبا ريح باردة في الجزيرة وهي ريح شمالية باردة منشطة، ونصر النبي بها أنها لما تبعث هذه الريح في الجهاد تنشط المجاهد ويقاتل وهو نشيط، فيعني ينصر الله تبارك وتعالى بذلك المؤمنين. وأهلكت عاد بالدبور، الدبور ريح غربية جافة عقيم ما فيها دير، وهذه الدبور أهلك الله تبارك وتعالى بها يعني قوم عاد، ظلت تسفي عليهم كما قال الله تبارك وتعالى 7 ليال و8 أيام حسوما حتى قتلتهم في أماكنهم، برد شديد وجاف والهواء على يدخل لكل شخص دير. فكما قال الله تبارك وتعالى يعني فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوي، مثل يعني ساق النخلة الخاوي الذي مرت عليه سنين، جفوا يعني جففتهم الريح. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه. فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي إذا رأى مخيلة في السماء، مخيلة هو خيال أول ما يبدأ الغيم يعني يأتي يقول يا النبي أقبل وأدبر، يعني يدخل ويخرج ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت سر يعني يقوم يسر عنه هذا الكرب والحركة والدخول ديت القلق الذي يدل على ديت. فتقول لهم من عائشة قلت عن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وعلموا أنه يأتي فيه المطر، وأنت إذا جاء الغيم يعني تتغير وتدخل وتخرج. فقال لها ما أدري يعني هذا الغيم جاء هو يحمل الرحمة أو يحمل عذاب، يقول لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، يقول عاد شافوا هذا العذاب جاي ومثل الغيم جاي مقابل الأودية جاي عليهم، فقالوا هذا عارض ممطرنا، عارض اللي هو يعني الغيم المعترض الآتي وأنه سيمطره. الله قال بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالنبي قال يعني ليس يعني قد ظن أناس أن هذا الغيم القادم رحمة وإذا هو عذاب صلوات الله وسلامه عليه. باب ذكر الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم. وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة، وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة. باب ذكر الملائكة، ثم ذكر هنا البخاري كلام حديث أنس بأن عبد الله بن سلام أول ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل النبي في قباء وسمع به عبد الله بن سلام واليهود، ذهب عبد الله بن سلام وحده وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني سألك عن ثلاث لا يعلمون إلا نبي، فسألوا ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وتبين منه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن يعني محمد رسول الله. وقال له في جملة ما قال من يأتيك بالوحي، من يأتيك بالوحي من الملائكة، هذا يدل على علمه طبعا من علماء أهل الكتاب. فقال له جبريل، فقال هذا عدو اليهود الملك، اليهود يعادون جبريل لأنه هو يعلمون أنه يأتي هو الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء وأنه سيكون في هذا هلاكه. فطبعا قال الله تبارك وتعالى من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين. قال ابن عباس في قول الله وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الملائكة، نحن الصافون أنها تصف عند الله تبارك وتعالى للصلاة، وهم مسبحون. يعني ليسوا كما زعم مشرك العرب بأنهم بنات الله تبارك وتعالى وأنهم يعني لا يخبرون بعبادة الرب. بل أخبر الله تبارك وتعالى بأن الملائكة يصفون عند ربهم ويعبدونه سبحانه وتعالى. وما منا إلا له مقام معلوم، ما منا من الملائكة إلا له مقام معلوم لا يتعدى. ملائكة السماء الأولى في الأولى، والثانية في الثانية، والثالثة في الثالثة، ما أحد يتعدى مكان. وجبريل إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى آخر مقام له، ما يتعدى هذا المقام. هذه هي وإنا لنحن الصافون أي في الصلاة، وإنا نحن المسبحون لله تبارك وتعالى، فهم عباد الله القائمون بالطاعة. حدثنا عتبة بن خالد، حدثنا همام عن قتادة، وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأتيت بطص من ذهب. يقول كنت عند البيت بين النائم واليقظان، يعني ها الوسنة. يقول أتيت جاري رجلين ومعهم طص وطش يعني من ذهب ملآن حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمان. أيوة النبي كل هذا يعني يفعل له وهو ليس نائما تاما وليس يقظانا يعني تماما. ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلق مع جبريل. سمي البراق لأنه كالبرق يعني. فانطلقت يقول مع جبريل، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معه؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي، رحب به آدم وأنه ابنه ونبي. فأتينا السماء الثانية قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ترحيب الملائكة ملك السماء الثانية يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ولدي. عيسى ويحيى في يعني أولاد خالة وهم في السماء الثانية. فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف أي في السماء الثالثة فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس أي في الرابعة فسلمت عليه فقال مرحبا من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بك ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء الثالثة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به نعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ أي موسى. قال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. وقال النبي غلام لأنه طبعا أصغر منه، النبي في هذا الوقت تقريبا فوق 40. فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معه؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع طبعا إبراهيم قال من ابن ونبي لأنه من نسله، أما الآخرون فقالوا من آخر ونبي، يعني آدم وإبراهيم كل لأن النبي من نسله، قال من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. يعني أنهم لا يصلون إلا مرة واحدة في كل هذا العمر الطويل. ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر. نبق الواحدة اللي هو بلوثنا الكلاب، فإذا كأنه قلال هجر. هجر اللي هي البحرين مشهورة بالقلال، وذلك أنهم كانوا يستخدمونها لهذا ويستخدمونها دفنها، لا يدفنون إلا في القلال، يضعون الشخص والرجل والمرأة في داخل هذه الجرة الطويلة بنفس العنق ويدفنونه فيها القرفصاء. فقال كأنه قلال هجر مثل هذه الجرة الكبيرة. وورقها ورق سدرة المنتهى كأنه آذان الفيول، جمع فيه، في أصلها أربعة أنهار، أصل الشجرة نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة، يعني أن الله تبارك وتعالى فرض عليه بعد ذلك 50 صلاة. فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فرجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله، فجعل 20، ثم مثله، فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله، فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثله، قلت فسلمت، يعني خلاص 5 أقف عندها. فنودي أي ناداه الرب تبارك وتعالى إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عباد، أمضيت فريضتي اللي هي 50 وخففت عن عبادي في أنهم يصلونها 5 ولكن يأخذون أجر 50، وأجزي الحسنة 10. وقال حمام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.